الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله كتاب الصيام من الجامع الصحيح لامام مسلم رحمه الله في الباب العاشر قال باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقط. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح فاعترف به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده اذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد افطر الصائم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فافتح لنا. فقال يا رسول الله لو امسيت. قال انزل فافتح لنا. قال ان علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب ثم قال اذا رايتم الليل قد اقبل من ها هنا واشار بيده نحو المشرق فقد افطر الصائم. حدثنا ابو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي عوف رضي الله عنه يقول حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني أبو كامل حدثنا عبد الله حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسهر وعباد بن عوام. وحدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان وحدثنا اسحاق اخبرنا جرير كلاهما عن الشيبان عن ابن ابي اوفى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيبان عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قبله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية نحو شيء وحده. أولا هذا الباب العاشر وقول الإمام النووي باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، متى يكون قد انقضى صوم الصائم وخرج النهار وخلاص دخل الليل. وهذه الـ يعني الترجمة موافقة ل يعني الحديث. الحديث الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه ثلاث علامات كلها متلازمة بعضها مع بعض، يعني هذه العلامة متلازمة مع هذه متلازمة مع هذه. فإقبال الليل هو ظهور أول سواد في جهة الشرق، إذا ظهر أول سواد في جهة الشرق يظهر الليل خط أسود في جهة الشرق، هذا إقبال الليل. وأدبر النهار من جهة الغرب بعد نزول قرص الشمس، إدبار النهار يظهر أن النهار أدبر، وغابت الشمس، إذا غابت الشمس ونزلت عن يعني حد الأفق المستوي قال النبي فقد أفطر الصائم. وقد أفطر الصائم معناه انتهى الصوم، ومعنى هذا أنه سواء أفطر أو لم يفطر فقد انتهى الوقت الذي يعني يكون فيه الصائم صائما، وانتهى أجره وأصبح هذا خلاص الوقت الذي إذا أجل بعد ذلك الفطر إلى أي وقت آخر لا يكون داخلا هذا في الصوم. فقول النبي فقد أفطر الصائم يعني سواء أكل أو لم يأكل انتهى وقت الصوم ولم يصبح هناك يعني وقت إضافي لأن يصومه الإنسان فيضيفه إلى اليوم. أما حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فقال فيحكي حكاية يعني حدث كان مع النبي، يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس يعني سقط قرصها عن حد الأفق قال يا فلان لم يسميه هنا انزل فاجدح لنا، وذلك من أدب الراوي أنه لم يسميه لأنه وذلك أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم. وانزل فاجدح لنا، الجدح هو عبارة عن خلط سويق أو شيء من الدقيق يخلط بماء ويصاط بعضه ثم يشربه المسافر، وكان السويق من عادتهم في السفر أنهم يحملون السويق معه فهو غذاء وسهل للتحضير، يعني يحضر سهل لا يحتاج إلى طبخ. دقيق السويق هو عبارة عن دقيق يحمس ثم يرفع، فإذا جاء وقت الطعام يضيفون عليه ماء ويسوطونه ويشربونه، فهذه وجبتهم. فقال له النبي انزل فاجدح لنا، جدح هو هذه صوت السويق. فقال رسول الله إن عليك نهارا، وذلك أنه رأى مازال يعني انعكاس ضوء الشمس ما زال موجود في الأفق والنهار مثل بادي ولم يظلم الجو بعد. فقال يا رسول الله إن عليك نهارا، فقال له النبي انزل يعني راكب هو انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح يعني بيد، فأتاه به أتاه بالقدح الذي بيده فشرب النبي منه في الوقت. ثم قال النبي بيده إذا غابت الشمس من ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الغرب، وجاء الليل من ها هنا وأشار إلى مجيء الليل اللي هو من جهة الشرق فقد أفطر الصائم. انتهى الوقت، يعني أصبح أي تأخير بعد ذلك ليس من الصوم. وإذا عجل الإنسان الفطر فتكون هذه هي يعني السنة. الرواية الثانية لحديث ابن أبي أوفى أيضا قال كنا مع رسول الله في سفر فلما غابت الشمس قال الرجل ننزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، لو أمسيت يعني لو انتظرت حتى يعني يدخل المساء ويظلم الجو، فقال يا رسول لو أمسيت يعرض، فقال له النبي انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، إن عليك نهارا يعني ما زال النهار ضوء الضوء ما زال موجود. فقال ثم بعد ذلك نزل فجدح له أي للنبي فشرب، ثم قال النبي إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم يعني سواء أكل أفطر بالفعل أو لم يفطر معنى أفطر الصائم انتهى، يعني خلاص وقت الصوم انتهى.

قالت نهاهم النبي عن الوصال رحمة لهم. فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. أولا الوصال في الصوم هو أن يضم يوم إلى يوم أو أكثر من يوم، يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولا يفطر إلا في آخرها. فإذا كان سيواصل بين يومين معناه يضم اليوم الثاني إلى اليوم الأول، ولا يفطر إلا في مغرب اليوم الثاني. إذا حب أن يواصل ثلاث أيام فلا يفطر إلا في مغرب اليوم الثالث، وهكذا. وكان النبي يواصل الأربعة أيام والخمسة أيام جميعا، خمسة أيام لا يفطر إلا في مغرب اليوم الخامس. فكان النبي يواصل في صومه سواء كان صوم الفريضة أو صوم النافلة، كذلك يواصل. فلما علم الصحابة بأن النبي يواصل في الصوم يعني يوم مع يوم، يومين ثلاثة أربعة، فأرادوا أن يتأسوا به ويواصلوا في الصوم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي نهى عن الوصال يعني جمع يوم مع يوم، هذا أدناه يوم مع يوم. فقالوا إنك تواصل يعني أنت تنهانا وأنت تفعل هذا. فبين له النبي السبب في نهيه عن شيء هو يفعله من الطاعة والعبادة، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، يعني أنا لست مثلكم، وإني أطعم بالبناء لما يسمى فاعله يعني يطعمني ربي، كما جاء في الحديث إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أما البحث في إني أطعم وأسقى فصحيح أنه ليس طعاما حسيا، يعني بعض الناس قال إني أطعم وأسقى أخذوا على الطعام الحسي أنه يطعم، يعني يطعمه الله تبارك وتعالى من طعام الجنة من طعام الآخرة ويسقيه من شراب الجنة، وهذا التفسير ليس بصحيح، لأنه لو كان يشرب من شراب الجنة ويطعم من طعام الجنة لا يسمى صائما ولا يسمى مواصلا، كيف يسمى صائما وهو يطعم ويسقى. وإنما طعام النبي والسقيا هنا قول أطعم وأسقى إنما هو بالذكر والمناجاة لله تبارك وتعالى التي تقوم عنده مقام الطعام، فهذه ذكره لله تبارك وتعالى وقيامه بين يديه و يعني قرة عينه في الصلاة، هذه تقوم عنده مقام الطعام والشراب، يستغني لذلك عن الطعام والشراب. فقال لست كهيئتكم أو لستم كهيئتي يعني في العبادة، فإن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه يستغني بالمناجاة وبالصلاة عن الطعام والشراب، ويبقى لا يحس يعني كغيره بالعطش وألم الجوع كما الناس. فلذلك قال لهم لستم كهيئتي في هذا، فهذا هو الصحيح في معنى قول النبي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وإني أظل كافي مبيت وأظل يعني أطعم وأسقى. فأبيت يصير هذا طعام السقيا في الليل، وظل ظل لا تكون إلا في النهار، ظل هذا الفعل يدل على سمة الفعل في النهار، إني أظل أطعم وأسقى يعني في النهار. ولا شك أن الذي يطعم ويسقى في النهار لو كان طعاما حسيا لا يكون صائما بذلك. الرواية الثانية عند رواية ابن عمر أن رسول الله واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أما رواية أبي هريرة فقال بأن النبي نهى رسول الله عن الوصال، فقال رجل المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله أيكم مثلي، سؤال يراد به الإنكار، أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والبيات أبيت هذا في الليل، يطعمني ربي ويسقيني. يقول فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال اللي هو هلال شوال، يعني كان هذا في آخر الشهر. فلما يعني لما لم ينتهوا، لأنهم طبعا لم ينتهوا لأنهم ظنوا أن نهي النبي إنما هو رحمة بهم وإشفاق عليهم وليس نهيا للتحريم، وقالوا احنا فينا جلد، يعني فينا جلد وفينا قوة نفعل. فلذلك لم بعضهم لم يمتثل لقول النبي لما قال لهم يعني لا تواصلوا، حملوا كلام النبي هنا في النهي عن الوصال انه انما قال هذا اشفاق ورحمة عليهم ولا يحب لهم مشقة، ولكن بعضهم رأى في نفسه الجلد والقوة فيعني أخذ الأمر بالعزيمة واصل. فلما فعلوا وردوا أن يعني يأتسوا بالنبي فيما يفعل، فالنبي واصل بهم قال لهم طيب ما دام أنتم يعني لا تريدون، واصل بهم يوم ثم يوم، فأصبح 3 أيام. ثم رأوا الهلال في اليوم الرابع، فقال لو تأخر الهلال لو مد في الهلال لجدتكم، يعني جدتكم يوم رابع، حتى طبعا يوم رابع خلاص حتى يدع المتعمقون تعمقا. يقول أبو هريرة فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال اللي هو هلال شوال خلاص جاء الفطر، فقال لو تأخر الهلال لجدتكم، يعني جدتكم يوم ثاني كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. والمنكل معاقبا، يعني كأنه أراد أن يعاقبهم فيزيد في وصاله حتى ينخفوا عنه ويعلموا أنهم ليسوا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أراد النبي أن يواصل بهم، وأنه لو مد الشهر أكثر من هذا يظل يواصل حتى ينقطعوا ويقروا بعد ذلك أنهم ليسوا كهيئة النبي، وأنه لا ينبغي أن يعني يحاولوا أن يماثلوا النبي في عمل الطاعة لأنه ليس كهيئتهم صلى الله عليه وسلم. رواية أبي هريرة الثانية قال رسول الله إياكم والوصال، هذا تحذير. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت وأطعمني ربي واسقيني فاتلفوا من الأعمال ما تطيقون. ومعنى اتلفوا من الأعمال ما تطيقون يعني خذوا وتكلفوا كلفة، اللي هو أن يأخذ الإنسان عمل من الأعمال التي الشاق أن يتكلف بها ما تطيقون، ما هو في قدر الطاقة. أما إذا زاد عن الطاقة فإنه يقطع الإنسان، فالإنسان إذا حمل يطيقه ممكن يمشي فيه، لكن إذا زيد عليه بعد ذلك زيادة عن هذا الحمل فإنه ينقطع. فقال النبي فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي لتواصلوا المسيرة، خذوا الأعمال التي تطيقونها. فتوقعون صيام يوم هذا خلاص له أجر، أما أن تواصل يوم مع يوم فيكون هذا فيه كلفة ومشقة تنقطع، وهذا يعني لا يحب الله تبارك وتعالى، يعني الله يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه. والرسول قال فاكلفوا من الأعمال الذي تطيقونه لدوام استمراركم فيه، تكلفوا ما لكم به طاقة، يعني جهدكم يصله. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان هذا عندما كان النبي يعتكف ويجاور في آخر الشهر، يقول جئت وقمت إلى جنب النبي وهو يصلي في معتكفه، وجاء رجل آخر فقام أيضا انضم إليه بيته. يقول حتى كنا رهطا، الرهط هم الجماعة، لأن أصبحنا جماعة نصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حس النبي أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، كلما حس النبي أن وراه جماعة الآن يصلون فبدأ يتجوز فيها يعني يخففها جدا، فيصلي الصلاة الجائزة فقط وليس الصلاة الطويلة المستحبة التي يصلي، يعني خصص من صلاته. ثم دخل رحله دخل يعني غرفته التي كان يحتجرها، دخل فيها وصلى صلاة لا يصليها عندنا، بدأ يصلي صلاة طويلة غير الصلاة التي كان يصليها عندنا لما كان يعني خارج المعتكف. قال قلنا له حين أصبحنا، قال مثل الصبح، أفطنت لنا الليلة، يعني هل يا رسول الله فطنت لنا أننا كنا نصلي خلفك بصلاتك الليلة؟ قال فقال نعم، ذلك الذي حملني على الذي صنع. قال هذا الذي حملني، ومعنى حملني يعني جعلني أفعل هذا الفعل، الذي صنعته هو أني أتم الصلاة بسرعة معهم، ثم دخل معتكفه وحجرته التي يصلي فيها وصلى وحده صلى صلاة. وطبعا فعل النبي هذا قد جاء أنه إنما فعل ذلك حتى لا تفرض عليهم يعني صلاة الليل جماعة، وكذلك خشي أنه يعني من يقوم بصلاته أنهم ينقطعون عنه، فلذلك ترك لكل شخص أن يصلي نشاطه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا أنس فأخذ يواصل رسول الله، وذلك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، سمعوا أن النبي يصل اليوم باليوم فأرادوا أن يتشبهوا به ويأتسوا به صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما بال رجال يواصلون، ما بالهم يعني ما شأنهم. طبعا هذا السؤال بالاستنكار، ليش هذا يعني لما يواصلون، إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقا. أما والله يقسم بالله لو تماد لي الشهر يعني يوم آخر ثاني لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقا. المتعمق يعني هو المبالغ في الأمر، فهؤلاء يبالغوا في العبادة بأن يريد التشبه بنفس عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو الشهر مد لي لواصلت بهم كذلك حتى يتركوا يعني مبالغتهم في العبادة على هذا النحو. رواية الثاني لحديث أنس قال وصل رسول الله في أول شهر رمضان، في أول شهر رمضان هذا خطأ من الراوي، وإنما كان الوصال في آخر شهر رمضان. فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقي، وأظل للنهار، فجاء أبيت وأظل، فأبيت في الليل، وطبعا هو في الليل بيكون المواصل صائم، المواصل لا يأكل في الليل وإنما يظل صائم، صائم في الليل وفي النهار حتى يفطر في نهاية اليوم الذي يريد أن يضمه إلى يعني مجموع الأيام. فأخبر النبي بأنه في ليله ونهاره يعني يطعم ويسقى من الرب جل وعلا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال نهاهم النبي عن الوصال رحمة لهم، وهذا من فقهها وفهمها أن السبب في نهي النبي المسلم عن الوصال أنه رحمة منه لأمته صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني عشر باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال الإمام مسلم حدثني علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فسكت الساعة ثم قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثنا شجاع بن مخلب حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثنا الأعمش وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه.

الإرب هي الحاجة، يقال إرب وأرب، حاجته ورغبته. وقد يطلق الإرب كذلك على العضو، فأيكم يملك إربه يعني حاجته ورغبته، بمعنى أنها تنهى فإنه ربما يقبل ثم لا يستطيع أن يملك نفسه فيقع في المحظور وفي الحرام. لذلك يعني سئلت وأجابت، قال كان رسول الله، أو وأخبرت هذا الحديث حديث القاسم في خبر، كان رسول الله يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني أنه يملك نفسه. ولذلك فالقبلة منه، تقول كأنها تقول القبلة منه غير يعني مستنكرة، فإن النبي يملك إربه، أما يعني غيره ربما لا يملك إربه فيقع في الحرام. الرواية الثانية رواية مسروق أنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. المباشرة اللي هي إلصاق البشرة والبشرة، والمباشرة قد تأتي أحيانا من كناية الجماع، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مقصود الجماع، المقصود هنا الجماع بيقين. وإنما يطلق المباشرة أحيانا على يعني المعنى الحرفي لها اللي هو يعني البشرة بالبشرة، فهذا اللي هو التخ البشرة البشرة بدون دون جماع. فقولها ويباشر وهو صائم هذا، ولكنه أملككم لربي على المعنى اللي هو المعنى الحرفي لها وليس المعنى اللي هو الكنائي، كناية عن الجماع. أيضا رواية علقمة عنها أن رسول الله كان يقبله صائم وكان أملككم لربه. سؤال الأسود أنه ذهب ومسروق إلى أم من عائشة وسألها، قلنا لها أسأل رسول الله يباشر وهو صائم؟ قالت نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه، والرواية هذه أنه أملككم لإربه وليس من، فأنه يعني ليس للنبي شبه وفيها، بل هو لا شك أملك المسلمين لإربه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث ايضا يعني ايضا جاء عن حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يعني ثلاث زوجات من زوجة النبي، عائشة وحفصة وام سلمة. فحفصة قالت كان رسول الله يقبل وهو صائم. واما حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فان عمر بن ابي سلمة اللي هو ابنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم، فقال له النبي سل هذه وهذه هي أمه، وأمه عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم سلمة، فأخبرته قالت نعم إن رسول الله يسمع ذلك. فقال يا رسول الله يعني قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأنه رأى أن هذا الفعل من النبي يعني كأنه خلاف الأولى وخلاف ما ينبغي أن يفعله يعني المؤمن، وأن فيه ذنب لعموم المسلمين، ولكن لأن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يعني يستنكر أن يأتي منه ذلك. وطبعا هذه الكلمة منه يعني أمر كبير أن يظن بالنبي أنه يفعل خلاف الأولى أو أنه يفعل شيئا مكروها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم، أما والله إني لأتقاكم لله، أتقاكم أكثركم تقوى وخوف من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقدم النبي على فعل فيه كراهة أو فيه خلاف الأولى، يعلم أن هذا خلاف الأولى ويفعله، لا لا يمكن أن يفعل شيء خلاف الأولى صلوات الله وسلامه عليه، يعني مع علمه أن هناك ما هو أفضل منه ولا يفعله صلى الله عليه وسلم، بل فعل النبي كلها في غاية الكمال. فقال النبي أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أكثركم له خشية. على كل حال استفاد من هذا الحديث ما ذهب إليه يعني بعض أهل العلم أنه يجوز القبلة للصائم الذي لا يخاف على نفسه أن يقع يعني فيما حرم الله تبارك وتعالى تحركه فيه الشهوة فأخافها، لذلك قال بعض أهل العلم أنها تجوز يعني هذا للرجل الكبير المسلم ولا تجوز للشاب، أن الشاب ممكن أن يقع منه في ذلك لا تجوز له. لكن التفريق بين الشاب وغير الشاب لم يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القضية إنما هو في يعني من يملك إربه لهذا الأمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه لا يفعل خلاف التقوى صلوات الله وسلامه عليه، ولا خلاف الأولى، فهو أتقى يعني المؤمنين وأخشاهم لله تبارك وتعالى. تفديا بهذا صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.